السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك أن يصلي المرء لله، لكن يزينها لما يرى من نظر رجل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرياء. الرياء مراءاة وملاحظة الغير من المخلوقين بعمل الخير، وهذه المراءاة والنظر قد تكون من أصل العمل، يصلي من أجل الناس، وهذا صنيع المنافقين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. قد يوجد من بين المسلمين من يتصف بهذه الصفة لكنه يختلف عن المنافقين، بأن المنافق الرياء من أصل العمل أو في أصل العمل، ما قام يصلي إلا لما يرى من نظر الناس إليه، ولولا من ينظر إليه لما صلى. المسلم قد يحصل له شيء من ذلك، وهذا الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام، يقوم كسلان لأسباب، إما سهر وإما تعب وإما مرض، يقوم إلى الصلاة وهو كسلان، لكن لو فعل ما أرشده إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الأذكار التي تقال عندما يستيقظ من النوم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد، فإن قام وذكر الله انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت عقده، وإذا صلى انحلت العقد كلها، وأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فالذكر وملازمة الأذكار الواردة في مواطنها هي العدة التي يستعد بها لما ينوب الإنسان في حياته. هذا المنافق الذي ما صلى إلا من أجل من يراه أتى هذا الرياء على أصل توحيده فقضى عليه، ولذلك عقابه أنه في الدرك الأسفل من النار. المسلم الذي يشبه المنافق في الكسل، وقد يوجد الرياء لكن لا يوجد من أصل العمل، أصل العمل لله، فهو يصلي سواء كان بحضرة أحد أو لم يكن بحضرة أحد، لو خلا بنفسه صلى المسلم خلاف المنافق. لكن قد تهفو نفسه إلى من يراه من المخلوقين فيزين صلاته، وهذا الشرك الأصغر، الشرك الأصغر، فهو يطرأ على المسلم. ولا شك أنه إذا كان الشرك أو الرياء من أصل في أصل العمل فإنه محبط للعمل، وإذا كان في أثنائه عرض له فطرده قاومه وطرده هذا لا يضره وهو في جهاد. أما إذا استمر معه عرض له واستمر معه يكون على حسب قوة هذا الرياء وضعفه، على حسب قوة الرياء وضعفه، قد يستمر إلى نهاية العمل فيحبطه، وقد يستمر قليلا أو كثيرا فيكون أثره في العمل بقدره. لا، الأصل صلاة الصبح، الأصل صلاة الصبح. باب ما جاء في الرياء من الآثار، من الآيات والأحاديث والآثار مما سيذكره المؤلف رحمه الله. وقول الله تعالى، قولي مجرور عطفا على الرياء، قل إنما أنا بشر مثلكم. الرسول عليه الصلاة والسلام بشر ليس له شيء من حقوق الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه بشر مثلكم. والفرق بينه وبين غيره من البشر يوحى إلي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وأنتم لا يوحى إليكم. إنما إلهكم إله واحد. الإله الذي يستحق العبودية بأكملها ولا يجوز أن يصرف شيء منها إلى غيره هو الله الإله الواحد. وإذا تأمل الإنسان في وحدانيته جل وعلا رجع على نفسه باللوم إذا طرأ عليه شيء من الرياء. ما الذي يصنع لك هذا المخلوق الذي لا يملك شيئا، لا يملك لك ضرا ولا نفعا، وهو مخلوق مثلك ومحتاج إلى ما أنت محتاج إليه؟ إنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الصالح الخالص الصواب على سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو العمل الصالح الذي ينفع صاحبه. إذا كان خالصا لله جل وعلا صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كائنا من كان، كائنا من كان، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب، الذي يعبد الله ويتعبد ويزيد في عبادته طلبا للجنة أو خوفا من النار، هل أشرك بعبادة ربه أحدا؟ ها؟ بعض المتصوفة نصوا على أن من عبد الله خوفا من عذابه أو رجاء لثوابه وطلبا لجنته دخل في الآية، فلا يشرك بعبادة ربه أحدا. ها؟ المحبة فقط كما يذكر عن رابعة وغيره، فلا يشرك بعبادة ربه أحد. أنت إذا عبدت الله جل وعلا طلبا لثوابه، وهو جل وعلا هو الذي رتب الثواب على هذه العبادة، هو الذي رتب الثواب على هذه العبادة وذكر هذا الثواب ورغب في هذه العبادة مقرونة بهذا الثواب، سواء كان ثواب أخروي أو دنيوي، من قال كذا حفظ من كذا، لم يضره كذا. يعني أنت إذا لاحظت هذا الثواب تكون قد أشركت. لو كانت ملاحظته مؤثرة ما ذكرت في النص. الأمر الثاني، الذي يعبد الله خوفا من ناره، هل يخاف من النار أو من الله؟ من الله. هل يخاف من النار أو من الله جل وعلا؟ يعني أنت إذا رأيت في يد أحد سيف أو عصا وخفت أن يقتلك أو يضربك بالعصا، أنت تخاف من السيف أو من حامل السيف؟ من حامل السيف. السيف لو كان ملقى على الأرض ما ضر، النار لو كانت موجودة بدون إرادة إلهية ما تسوي شيء. كم من نار تمر بها ولا تمسك بشيء. فالخوف في حقيقته من الله جل وعلا، والرجاء في حقيقة الأمر من الله جل وعلا، ولا أثر لما قالوه، إنما جعل الله فيها هذا الأثر لمن يستحقها، وجعل هذا الثواب لمن يستحقه، والتصرف الكامل لله جل وعلا. ولذا لما وقع في النار من لم يرد الله أن يعذبه بها صارت بردا وسلاما، لأنهم يشوشون على الناس، يقول أنت ما خفت الله، خاف من النار ولا رجوت الله راجل الجنة، هذا كلام مو بصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤى المتعددة حينما يمر بالنار ويذكر أحوال المعذبين، هل هو لذات النار أو لأن هذا المعذب خالف ما أمر به فعذب بأمر الله جل وعلا لأنه مستحق؟ مش معنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر بعض المعذبين بالتفصيل وبأمور مهولة من أجل إيش؟ عبث؟ لا نخاف النار إلا نخاف النار، لا لذاتها وإنما للذي يعذب بها، نظير السيف بيد حامل. يمكن المفسر اللي عندك يذكر شيء من كلام الصوفية، طلعت الآية؟ نعم. قال رحمه الله، هذا الألوسي في تفسيره لأنه يعتني بأقوال الصوفية، قال: ولا يشرك بعبادة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إشراكا جليا كما فعله الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، ولا إشراكا خفيا كما يفعله أهل الرياء ومن يطلب بعمله دنيا. واقتصر ابن جبير على تفسير الشرك بالرياء، وروي نحوه عن الحسن، وصح في الحديث تسميته بالشرك الأصغر، ويؤيد إرادة ذلك تقديم الأمر بالعمل الصالح على هذا النهي، فإن وجهه حينئذ ظاهر، إذ يكون الكلام في قوة قولك: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا في نفسه، ولا يرائي بعمله أحدا فيفسده. وكذا ما روي من أن جندب ابن زهير قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أعمل العمل لله تعالى، فإذا اطلع عليه سرني، فقال لي: إن الله تعالى لا يقبل ما شورك فيه. فنزلت الآية تصديقا له صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يأبى ذلك إرادة العموم كما لا يخفى. وقد تضافرت الأخبار أن كل عمل عمل لغرض، لكن من سرته حسنته وساءته سيئته لا هو المؤمن. الأمر الثاني: من أحب أن يمدح بما فعل، أحب أن يمدح بما فعل، هل يؤثر هذا ولا ما يؤثر؟ ها؟ يؤثر. الجمهور على أنه يؤثر، حب المدح يؤثر. وابن القيم رحمه الله في الفوائد يقول: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فأعمد إلى حب المدح والثناء، فاذبحه بسكين علمك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ذمه إلا الله. وجاء الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد أعطني، فإن مدحي زين وذمي شين. قال: ذاك الله. عموم السلف على أنه مؤثر، وأن الإنسان لا ينبغي أن لا يلتفت إلى المدح ولا يؤثر فيه ولا إلى الذم. ولكن هل من مطلوب من المسلم أن يكون حامده وذامه سواء؟ نعم، ما معنى ذلك؟ عاجل بشرى المؤمن. الشيخ ابن سعدي رحمه الله في آية آل عمران التي في أواخرها: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، قال: مفهوم الآية أنه إذا حب أن يمدح بما فعل فلا شيء عليه، حب أن يمدح بما فعل فلا شيء عليه. أظن التفسير موجود هنا، تفسير ابن سعدي. أنت موجود في المسجد، بس عاد أنت في الأجهزة. ها؟ في قوانا في الأجهزة. شو؟ في الأجهزة موجود. موجود، لكن دام الورق عندنا. على كل حال، مسألة دقيقة وحساسة، والنية والإخلاص عزيز، والنية شرود على الإنسان يتفقدها في كل لحظة. بعض الناس أو الناس على طرفي نقيض، فيهم وسط والله الحمد. يعني بعض الناس جاء عنه أنه تعبد 70 سنة، 70 سنة، وقال: أنا أستحي أن أسأل الله الجنة، لست بكفء للجنة، إنما أكتفي أن أستعيذ به من النار. هذا عمله مرضي؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن نسأل الله الجنة، وإذا سألناه أن نسأله الفردوس الأعلى. وبعض الناس يجلس المسجد بعد الناس، يبقى حاله بالمسجد لنص ساعة ساعة، وإذا تحرك الباب قال: دخلوا الملائكة بيسلمون علي. يتوقع هذا الإنسان يتوسط في أموره كلها، ويكون بين الرجاء والخوف، يعمل العمل الصالح ولا يشرك بعبادة ربه ولا يلتفت للمخلوق في عباداته، ومع ذلك يتوسط في نظره إلى نفسه وفي نظره إلى الناس. نعم، إذا هضم نفسه وتواضع، ولكن بعض الناس يتواضع تواضع مع حيلة، تواضع أكثر مما يستحق ومما هو منتشر ومعروف عند الناس أنه يعمله، ولا بدل ما أعمل والناس يشهدون عليه أنه يعمل. هذا التواضع غير مرضي، من أجل أن يمدح بأكثر. هذا إشكال كبير عند بعض الناس، مثل اللي يبيعون بالسيارات والمعارض، سيارة تجرب تروح وتجي وما أدري إيش، يقول أبدا مخبطة والقير عطلان ولا تمشي ولا تروح، تجيبونها تروح وتجي، يبي علشان فيها عيوب ما يستفصل عنها، يجزم الشاري ولا يستفصل عن عيوب هي موجودة في حقيقة الأمر. فالشيطان حريص، الشيطان له مداخل خفية إلى قلوب الناس. نعم. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله بعد أن ذكر تفسير قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، قال: ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم، بل هذا من الأمور المطلوبة التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال والأقوال، وأنه جازى بها خواص خلقه وسألوها منه، كما قال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقال: سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، وقد قال عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما، وهي من نعم الباري على عبده ومننه التي تحتاج إلى الشكر. انتهى. لكن المسألة من مضايق الأنظار ومن دقائق الأمور، من يتخلص إذا رأى مثل هذا ويتخلص من الموقف 100%؟ ها؟ لا، صعب، صعب أنه يهمه اللي يمدحونه بعدين لا شيء، يهمه أن يمدح ويفرح بالمدح ثم بعد ذلك قلبه مستوي. النفس رديئة، لا بد من التأثير على القلب ولو بعد العمل، لا بد من التأثير. تعالى ممن ذكر إبراهيم ونوح عليهم السلام، غير، لكن الكلام في أحد الناس الذي يتأثر بأدنى كلمة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: احثوا في وجوه مداحين التراب، من غير تفريق أنه يمدح بما فعل أو لم يفعل، لا شك أن له أثر. وجاء في بعض النصوص مدح بعض الأفراد وبعض الناس في وجوههم، ولا شك أن الناس منازل، لكن الإنسان يعرف قدر نفسه ويتحاشى بقدر الإمكان أن يتعرض لمدح. شيخ يقول ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا مدح قال: أنا لست بشيء ولا لي شيء ولا مني شيء. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا: أنا لست بشيء ولا لي شيء ولا مني شيء، أنا المكدي وابن المكدي، وكذلك كان أبي وجدي. وقال كلام راجعه في آخر الجزء الأول من مدارج السالكين. الألوسي وش يقول؟ الألوسي يقول: وقد تضافرت الأخبار أن كل عمل عمل لغرض دنيوي لا يقبل، فقد أخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه تعالى أنه قال: أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. وأخرج البزار والبيهقي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة في صحف مختمة، فيقول الله تعالى: ألقوا هذا واقبلوا هذا، فتقول الملائكة: يا ربي والله ما رأينا منه إلا خيرا، فيقول سبحانه: إن عمله كان لغير وجهي، ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي. وأخرج أحمد والنسائي وابن حبان والطبراني والحاكم وصححه عن يحيى بن الوليد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غزا وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالا فله ما نوى. وأخرج أبو داود والنسائي والطبراني بسند جيد عن أبي أمامة عن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرار يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، إلى غير ذلك من الأخبار. واستشكل كون السرور بالعمل إشراكا فيه محبطا له، مع أن الإتيان به ابتداء كان بإخلاص النية، كما يدل عليه: إني أعمل العمل لله تعالى. وأجيب بما أشار إليه في الإحياء من أن العمل لا يخلو إذا عمل من أن ينعقد من أوله إلى آخره على الإخلاص من غير شائبة رياء، وهو الذهب المصفى، أو ينعقد من أوله إلى آخره على الرياء وهو عمل محبط لا نفع فيه، أو ينعقد من أول أمره على الإخلاص ثم يطرأ عليه الرياء، وحينئذ لا يخلو طروه عليه من أن يكون بعد تمامه أو قبله، والأول غير محبط لا سيما إذا لم يتكلف إظهاره، إلا أنه إذا ظهرت رغبة وسرور تام بظهوره يخشى عليه، لكن الظاهر أنه مثاب عليه. والثاني وهو المراد هنا، فإن كان باعثا له على العمل ومؤثرا فيه فسد ما قارنه وأحبطه، ثم سرى إلى ما قبله. وأخرج ابن مندة وأبو نعيم في الصحابة وغيرهما، مندة وداسة وماجة كلها بالهاء، أحسن الله عليك. وأخرج أبو مندة وأخرج ابن مندة وأبو نعيم في الصحابة وغيرهما من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان جندب بن زهير إذا صلى أو صام أو تصدق فذكر بخير ارتاح له، فزاد في ذلك لمقالة الناس، وفيه نزل قوله تعالى: فمن كان يرجو الآية. ولا شك أن العمل الذي يقارن ذلك محبط. وذكر بعضهم: قد يثاب الرجل على الإعجاب إذا اطلع على عمله، فقد طلع أحسن الله عليك، إذا اطلع على عمله. فقد روى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أعمل العمل فيطلع عليه فيعجبني، فقال عليه الصلاة والسلام: لك أجران، أجر السر وأجر العلانية. وهذا محمول على ما إذا كان ظهور عمله لأحد باعثا له على عمل مثله، والاقتداء به فيه ونحو ذلك، ولم يكن إعجابه بعمله ولا بظهوره بل بما يترتب عليه من الخير، ومثله دفع سوء الظن. ولذا قيل ينبغي لمن يقتدى به أن يظهر أعماله الحسنة ليقتدى به، فيكون له أجر عمله وأجر من يقتدي به. نعم. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم حال كل من علم حال كل من هذا الرجل كل من هذا الرجل وجنده بن زهير، فأجاب كلا على حسب حاله، وما ألطف جوابه عليه الصلاة والسلام لجندب كما لا يخفى على الفطن. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أنزلت الآية في المشركين الذين عبدوا مع الله تعالى إلها غيره، وليست في المؤمنين، وهو ظاهر في أنه حمل الشرك على الجلي. وأنت تعلم أنه لا يظهر حينئذ وجه تقديم الأمر بالعمل الصالح على النهي عن الشرك المذكور إلا بتكلف، فلعل العموم أولى، وإن كان الشرك أكثر شيوعا في الشرك الجلي. ويدخل في العموم قراءة القرآن للموتى بالأجرة، فلا ثواب فيها للميت ولا للقارئ أصلا، وقد عمت البلوى بذلك والناس عنه غافلون، وإذا نبهوا لا يتنبهون، لأنه عمل ليس عليه دليل. فيدخل في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. فإنا لله تعالى وإنا إليه راجعون. وقد بالغ في العموم من جعل الاستعانة في الطاعات كالوضوء شركا منهيا عنه، فقد قال الراغب في المحاضرات: إن علي ابن موسى الرضا رضي الله تعالى عنهما كان عند المأمون، فلما حضر وقت الصلاة رأى الخدم يأتونه بالماء والطست، فقال الرضا رضي الله تعالى عنه: لو توليت هذا بنفسك، فإن الله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولعل الإعانة على الوضوء ما فيها شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحضر له الماء ويصب عليه، لا إشكال بذلك، لكن الرضا غير مرضي، لكن الرضا غير مرضي موسى فيما فيه. نعم. ولعل المراد بالنهي هذا مطلق طلب الترك ليعم الحرام والمكروه. والظاهر أن الفاء للتفريع على قصر الوحدانية عليه تعالى، وجه ذلك على أن كون الإله الحق واحدا يقتضي أن يكون في غاية العظمة والكمال، واقتضاء ذلك عمل الطامع في كرامته عملا صالحا، وعدم الإشراك بعبادته مما لا شبهة فيه كذا قيل. وقيل الأمر بالعمل الصالح متفرع على كونه تعالى إلها، والنهي عن الشرك متفرع على كون الإله واحدا، وجعل هذا وجها لتقديم الأمر على النهي على ما روي عن ابن عباس وهو كما ترى. وقيل التفريع على مجموع ما تقدم فليفهم، ووضع الظاهر ووضع الضمير في الموضعين مع التعرض لعنوان الربوبية لزيادة التقرير وللإشعار بعلية العنوان للأمر والنهي ووجوب الامتثال فعلا وتركا. وقرأ أبو عمرو في رواية الجعفي: ولا تشرك بالتاء الفوقية على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، ويكون قوله تعالى بربه التفاتا أيضا من الخطاب إلى الغيبة. هذا وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن هذه الآية: فمن كان يرجو إلى آخره، آخر آية نزلت وفيه كلام، والحق خلافه، والله تعالى أعلم. كذا تفسير الآية انتهى. انتهى إيه؟ يعني ما أشار، لأنه يعتني بأقوال الصوفية، وهذا قول مشهور عنهم معروف، أن من يعبد الله من أجل ثوابه، من أجل الجنة أو من الخوف من النار، أنه دخل في الآية، هذا معروف عنهم، ولذلك يفردون يحب يعبدونه بالحب فقط، يعبدونه بالحب فقط. ولذا يذكر عن رابعة العدوية أنها تقول: إلهي ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبدت بحب. وشيخ الإسلام يقول: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق. سم لا بد من الجمع بين الأمور الثلاثة، الحب مع الخوف والرجاء، الحب مع الخوف والرجاء. زندقة، اللي جرد قلبه من الخوف والرجاء زندقة. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، يسمى هذا الحديث عند أهل العلم قدسي، قدسي، فما يضاف إلى الله جل وعلا من غير القرآن هو الحديث القدسي. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وليس له شريك، فكونه أغنى الشركاء هل يدل على أن له شركاء؟ اللفظ، اللفظ ما يدل، ها؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني مثل ما قالوا في الموضوع المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا الموضوع شر الأحاديث، ومن الأحاديث يعني هو من عموم ما يتحدث به أو على حد زعم واضعه يزعم أنه حديث. لكن هنا إذا قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني على حد من أشرك، على حد زعم من أشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا، ها؟ لو على حد زعمه مو بشريك ولو أشرك، المشرك به ليس بشريك ولو أشرك. من عمل عملا نكرة في سياق الشرط فتعم أي عمل قل أو كثر، والعمل يشمل العمل القلبي والعمل البدني، لأن عمل النكرة في سياق الشرط تعم. أشرك فيه معي غيري تركته، تركته يعني العامل، وشركه يعني ما عمل مما فيه شرك، رواه مسلم. ثم قالوا عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ المسيح الدجال الذي أمرنا بالاستعاذة منه في آخر كل صلاة لا شك أنه مخوف وفتنته عظيمة، لكن أخوف من ذلك الشرك الخفي الذي هو الرياء، لأن المسيح الدجال شيء محسوس وممكن أن تتجاوز محنته بتوفيق الله جل وعلا بالصبر عليه. لكن الرياء الذي حاجر محاجر، يعني إن نجوت في هذا العمل ما نجوت من الثاني، إن نجوت في هذه اللحظة ما نجوت من الثانية، فأمره خطير جدا. وأما من وفقه الله جل وعلا ورزقه الإخلاص هذا في الغالب أنه ينجو، لكن قد يعرض لهذا ما يعرض ثم يدفعه ولا يلتفت إليه. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. كل نبي الجواب. يمكن أن يكون مسلم يسمع هذا الكلام ولا يقول بلى؟ لا. الأمور المخوفة كل يريد اتقاءها، كل يريد الخلاص منها والنجاة والفكاك. قالوا بلى. كيف والقائل من لا ينطق عن الهوى؟ والمقول لهم الصحابة رضوان الله عليهم. قال الشرك الخفي. الشرك الخفي، طيب ما هو الشرك الخفي؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، رواه أحمد. طيب إذا كان الإنسان إذا صلى الراتبة في المسجد زينها ولو لم يكن عنده أحد، وإذا صلىها في البيت اعتاد أنه يصليها على أي وجه. على المسلم أن لا تختلف صلاته لا بمفرده ولا بحضور الجماعة، وبعضهم يعمد إلى العكس، إذا صار بمفرده زينها وأطالها وتخشع فيها، وإذا كان بحضرة جماعة خفف. وهذا من أجل إخفاء العمل وطرد الرياء والتخلص منه. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، لماذا؟ لما يرى من نظر رجل إليه. يذكرون من الطرائف الشخص أطال صلاته فسمع من يمدحه، سمع من يمدحه والتفت إليهم وقال أصايم بعد. نسأل الله العافية. ترى يوجد من بعض من استدرج في هذا الباب شيء مضحك، سيما إذا استرسل الإنسان في هذا الباب ولا أوقف نفسه عند حدها. ترى النفس ضعيفة، نفس ضعيفة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام استمع لأبي موسى وهو يقرأ، وهو يقرأ، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه استمع إليه. قال لو علمت لحبرته لك تحبيرا. هل يدخل إليكم الله سبحانه وتعالى يدخل في هذا الباب؟ لا يدخل. لا يدخل. لماذا؟ لأنه يريد أن يدخل السرور على النبي عليه الصلاة والسلام لاستماعه للصوت الحسن الجميل الذي أدي به خير الكلام، الذي أدي به خير الكلام. الآن إذا سمع القارئ الآية من القرآن بصوت قارئ وتأثر وخشع وبكى، وسمع الآية نفسها بصوت آخر ولا أثرت فيه، أما هذا ما يوجد عند الناس كلهم أو جلهم؟ هذا موجود. تسمع الآية من فلان ما تحرك فيك ساكن، وتسمعها من آخر فتؤثر فيك. ولذا جاء الأمر بالتغني بالقرآن، زينوا القرآن بأصواتكم. تغني بالقرآن لا شك أنه يجعل الإنسان يتأثر. هل يكون التأثير للقرآن أو للصوت؟ للقرآن. طيب لما تسمع واحد يقرأ قرآن ولا يقرأ جريدة ما في فرق، صار التأثير للقرآن. نعم، التأثير للقرآن المؤدى بهذا الصوت. ولذلك لو قرأ هذا المؤثر بصوته قرأ من كتب الحديث مثلا، هل يبكي الإنسان إذا سمع؟ إنما يبكي للقرآن المؤدى بهذا الصوت. الحديث التي فيها وعيد على أمور محرمة، هل يكون الشأن في معاملة تسميتها كما في فضائل الأعمال؟ الجمهور على أن فضائل الأعمال والترغيب والترهيب والمغازي والسير والتفسير على أنه يتسامح في أسانيدها، ونقل عن الإمام أحمد ومن غيره كلام في هذا الباب وجروا على ذلك، لا يشددون في أحاديث الفضائل. وبعضهم يرى، وهذا منقول عن كثير من أهل العلم، وإن كان قول الجماهير هو الأول، قول جماهير الأئمة هو الأول، ونقل عن بعضهم أنه لا فرق بين الفضائل والأحكام والعقائد، كلها لا فرق بين. وعلى كل حال التحري في أمور الدين مطلوب، وعمل السلف على، بل نقل النووي الإجماع على التساهل في أحاديث الفضائل، نقل الإجماع، مع أن الإجماع منقوض لأن فيه علماء خالفوا. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم، الآية الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح تركته وشركه، هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، أنا أغنى الشركاء، أنا أغنى الشركاء. كمال الغنى لله جل وعلا، فغناه لا يعتريه نقص. الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء، لو مجموعة ورثة مثل لزيد من الناس فيهم خمسة من الأولاد، فيهم الغني وفيهم المتوسط وفيهم الفقير، هؤلاء الورثة ورثوا عن أبيهم شيئا يسير جدا، هل تحصل مشاحة بين الغني السوي وهو البخيل والشحيح؟ الغني السوي إذا كان هذا النزر يسير جدا، هل يمكن أن تحصل مشاحة ولا محاكمات ومقاضات؟ فكيف بالغني الذي لا يعتري غناه نقص بوجه من الوجوه؟ الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء، أنه خير الشركاء. من أين نأخذ؟ ها؟ ما يلزم. هل الغنى يدل على الخيرية؟ لأن من لم يتصل بالخيرية لا يترك، ما لا يترك نصيبه، وفيه بعد. الخامس خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، وأنه يخاف عليهم من الرياء أكثر مما يخاف عليهم من الدجال. السادسة أنه فسر ذلك، فسر الرياء أن يصلي المرء لله جل وعلا، هذا الأصل، لكن يزينها لما يرى من نظر رجل، لكن يزين هذه الصلاة لما يرى من نظر رجل. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على عبدك.